صحابي تشد شد صحبي هالمعاني طرقة قلوب معكم نفس كان كلنا نباتوا الكلنا يفضي حياته ايه الفرحة دي البدة لافوكاتو ولا حدا لعن الكلمة هاي يمسيني كلنا عايشين الدنيا دي وقتنا الفاني هي احيا اللي فيها ابو ياسين صحبتنا كل عمرها بشعات نسال جمال عالناس العيب بيخد ضريب في الوجه ده كاتر الرحمة صاحبي ده كانوا مخاطرة هي صاحبي مدينة الموت ارض الخطر بتعب زروف لو حاجة مكتوبة لك يمكن نشوف اصحاب نعرفها ما نخافش من اي وضع بروح وقت الحروب حسيت بسكينة جد على فراب سكينة قال جاي يعمل يا فنجينة يقول لي يا لهنا ما تعديش وقت الكلام يا لمالك عازة وانت جاي معد بجنازة الرش هنا تاخده ببسازة كده انا صاحبي من الحرفين وانت رحمة لو لمحت موتة تلقى فرقة داخلة جوه شوطة سحبت في ايديها محدودة مصدرة يا لم العرض الخوف دنيا سايقة فيها كله سافل والبشر في وهم كله غافل تبدي جوه منها شخص سافل مالوش يا صاحبي ومش بيشوف جاي يموت بقلب صاحبي حاضن شد شدة صاحبي هات معادن انا جوه مني خلا بلادي انت حر ما بيمشي الناس قلبي حطه جوه ميه سودا شر تحته نحته وقته موضة حملة في خمة ماسكة اي يوم انتوا غلبة كلكوا احداث ظلم عيشة فوق منازل هو جزايت بحر كله ناسي لو عملت صاحبي اي عاسي غصب عنك كده محدود اللي ساعدت فوق عجرت واللي جل قال لي جوه حارت طرقة قلوب معكم نفس بيرتو الشبلاس عن الجبروت كل حتة سم فتحة بابا واللي جنبه شغل راح وسابا ده المرشد النادي حتى عجبك اصبر عشان عمرك متضايق اي فن في الدولاب كبست واي شاب حلو يوم حبس شفت كلب عدى رحت بص نقلب عليك تتحدش مات كنت موسي شبل جوه حفره راح وعدى خد له شفره زفره كله ضرب يلا موت ووفره نخ كله يحط عليه لما نسيوا اني لسه جاحد مني عطر شر ريحته فاحي لح اشق ارن اي واحد للنار هضرب جوازيه جونجا بابر كله راشق جن شر جوه جسمه عاشق يا ابني خف حبه ده انت ناشئ هتروح تحارب وسط ده طار ناس جوده ماشيك لعيشه خلقه عيشه بس يتحشيشه اصحى بقى عيشه وعيشه دنيا تخدك بحوار دمه عالي ولا ده طلاي فرديك فلوس وسهر في النايت ايه سميخه حبه كله صايد الناس ما تعرف اي كسوف اللي بقى عيالي في المعارك صفقه جايه قلبي حضر سيوف رايحين نتعاري هتيجي من بيتكم مخطوب اللي جاي بظهره يحمي شقه وانتو يلا كبسير انه دقه اللي هنا راح يفتح بقه يعمل هجرة ويمضي هروب ليه الصحبة فاتة اي حس انتو الف يلا احنا بس قص جرح شتات نقص هتقلنا تموت مضروب انا انسان مالوش امان وقد اي ابو حمو الدين الغالي ارخص لك وقليل انت الرجولة على بحر ونيل المسا جاي الملك السوق مثال المعلمة احنا نبيل نبقى مش انا اللي مقدر الاية يزعلتنا من ناس متاية من فروج انتي معدين ملك المزج والعادة الاية دب دولة ترئيسها جرح قلوب بارزة حساسة الدكتور ده محمش حادة السيدة لدى انت مؤسسة قلنا لو مش ظابط الاداء تشدله كل الاجزاء مثال الوش حمرة ده فرد ترخص عشان كل الاشياء احنا صادر لما بيجي كل الاعادة بتولي فراغ لو قلنا ابراهيم الفل جاي كله يرفع احلى شعار فلفنا يا في الدنيا حكايه عسليه ظابط الغطا معايا شارع الرحمه وخالصه الشغله منها بتغير المرايه المسا على حم براهوم هو يجوا لحد النهايه على حم بقى سندان الوخار مليئه من كروان بيخور شبحنا فيه جود دخلاوي مش هتلاقي المحزن يحال والدد المتقال ظابط الاداء والدنيا بجد كابتن حيره معنا حاجة تحطه يسير كتب كلامنا الشعر الفاهم هدروك زورة